بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فذكر الناظم بعد الفصل السابق الاسماء السته المعتده المضافه قال باب حروف العله، هذه تركناها لانها تبدو واضحة. قال باب حروف العلة، لما ذكر الأسماء الستة وأنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، عرج أو استطرد إلى أن هذه الحروف تسمى حروف علة. لما؟ لأن الواو إذا سكنت وفتح ما قبلها وضم ما قبلها، يعني كان ما قبلها من جنس، من حركتها من جنس الواو يعني ضمة، والياء إذا كان ما قبلها من جنسها وهو الكسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا من جنسها وهو الفتحة. إذا وجد بهذا الشرط تسمى حروف العلة، والعلة في الأصل تغير الشيء، المرض. سميت حروف علة لأن بعضها ينقلب إلى بعض. سبق أن بيع نقول باع، الألف هذه انقلبت عن الياء، إذن هي علة تغيرت من الياء إلى الألف. قال أصلها قولا، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، والواو والياء جميعا والألف، والواو الساكنة المضموم ما قبلها مسمى الواو. مسمى الواو، بما نقول مسمى الواو؟ الواو اسم ومسمى وه أبوك، أبو الواو هذه مسمى الواو، وه مسمى واو. إذن والواو يعني مسمى الواو، والياء يعني مسمى الياء، والألف يعني مسمى الألف، جميعا هذا حال من الثلاث، يعني مجتمعات في حكم واحد، ألا وهو هن حروف الاعتلال. الاعتلال التاء هذه للمبالغة، يقال حروف علة وحروف اعتلال، اعتلال التاء قد تزاد للمبالغة، يعني للدلالة على كثرة اعتلالها، كما يقال الصرف والتصريف، هما اسمان لعلم واحد، الطرف والتصريف. التصريف هذا بزيادة التاء دليل على كثرة التصرفات أو التصريفات، وتصريف الرياح يعني تغييراتها من حال إلى حال. هن حروف الاعتلال المختلف، كنف الشيء جانبه، كنف الشيء جانبه، يعني يريد أن يبين لك أن هذه الحروف حروف العلة لا تقع ابتداء في أول الكلام، لأن شرط الواو أن يكون ما قبلها مضموما، إذا لا يمكن أن توجد إلا إذا سبقت بحرف. هن حروف الاعتلال المكتنف، كنف الشيء جانبه، يعني لا تقع إلا متوسطة أو أخيرة، لا تقع في أول الكلام. حروف الاعتلال تسمى حروف اللين والمد، تسمى حروف اللين والمد، لكن إن كان ما قبلها ليس من جنسها فتسمى حروف لين لا مد، تسمى حروف لين لا مد. أما تسمية الألف بأنها حرف علة هذا من باب التوسع. لماذا؟ لأن الألف ينقلب إليها ولا تنقلب هي، أما الواو تنقلب ألفا، والياء تنقلب ألفا، والواو تنقلب ياء، والياء تنقلب واوا. هل تنقلب الألف إلى الواو أو الياء؟ نقول لا. إذن ذكر أو تسمية حروف العلة على الثلاث هذه من باب التوسع، وإلا الأصل أن الذي ينقلب إلى غيره الواو إلى الياء، أو الياء إلى الواو، أو كل منهما إلى الألف. ثم قال إعراب الاسم المنقوص المكتنف. ذكر صاحب كشف النقاط أنه يحتمل أنه إشارة إلى أن هذه الحروف مكتنفة للحركات المقدرة، فيكون فيه إيماء إلى القول الآخر، وهو أن الأسماء الستة تعرب به الحركات المقدرة، لكن نقول هذا ضعيف. لما؟ لأن الناظم بنفسه نص وستة ترفعها بالواو، والنصب بالألف، وجرها بالياء، إذا نص على أن الإعراب يكون بهذه الحروف، إذا لا يحتمل أن نقول المكتنف إشارة أو إيماء إلى القول الآخر، وهو أن هذه الأسماء الستة معربة بالحروف بالحركات المقدرة. واضح هذا؟ المكتنف قال إشارة إلى أو فيه إيماء إلى أن هذه الحروف اكتنفت، كأنها جمعت الحركات المقدمة. نقول لا، هذا ضعيف، يرده ظاهر كلامه في قوله ترفعها بالواو والنصب بالالف وجرها بالياء. وسبق ان كلام الناظم او اي مؤلف نثرا كان او منظوما بل حتى في القران انه اذا جاء موضع النص في محل الكلام المساله وموضع اخر محتمل نحمل المحتمل على النص. هذا دائما مضطرد في كلام النثر للعلماء وحتى في القران ولذلك من المرجحات وان تجمعوه بين الاختين. هذا من المحرمات. قال وان تجمعوا يعني جمعكم بين الاختين. الاختين هذا مثنى محل بال يعم الاختين الحرائر وبملك اليمين. اليس كذلك؟ هنا قال اليس كذلك؟ بلى. وهنا قال او ما ملكت ايمانكم او ما ملكت ايمانكم يشمل او خاص ب الاماء ملك اليمين. ولذلك هل الجمع بين الاختين الحرائر بين الأختين بملك اليمين هل هو كالحرائر أم لا؟ نقول أحلتهما آية وحرمتهما آية. من المرجحات وأن تجمعوا بين الأختين يعني يحرم الجمع بين الأختين سواء كنا حرائر أو بملك يمين. ولذلك لما سئل علي كظن الآن أنه علي رضي الله عنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. هنا حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية نص. الآية بمحثها وأنزلت من أجل بيان المحرمات. إذن الذي يذكر في هذا الموضع نص فيه. وهناك في سائل أو أفلح المؤمنون أو ما ملكت أيمانه هذا في معرض الامتناع ليس في بيان حكم الجمع بين الأختين. فنقول هذا يحتمل وذاك نص والنص مقدم على الاحتمال. هذا مطلقا كان في الكتاب والسنة وحتى في كلام العلماء في المنثور والمنظوم. قال إعراب الاسم المنقوص. إعراب الاسم المنقوص سبق أن الإعراب حده ما هو؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما هو كالآخر أو ما نزل منزلة الآخر حقيقة أو حكما. أثر قلنا هذا المراد به أو سكون. ظاهرا أو مقدرا ظاهر قلنا هذا المراد به الموجود لأنه في ظاهر السياق أنه ما يقابل المقدر. إذن الملفوف أقول لا ليعم الحذف والسكون. إذا قلت ظاهر يعني ملفوظا به خرج السكون لأنه ليس بملفوظ به وخرج الحذف لم يخشى. يخشى هذا فعل مضارع مرجوم بلم وجزمه حذف حرف العلة. هل هو ملفوظ به حذف؟ الجواب لا. هل هو إعراب ظاهر أم تقديري؟ نقول ظاهر. كيف جعلناه في الظاهر؟ نقول نعمم. هذا كله من باب جمع الاصطلاحات لئلا يخرج فرد من أفراد المحدود. فنقول ظاهر هذا المقصود به موجود ليشمل السكون والحذف. قابله بالمقدر قلنا الظاهر هذا له مواضع والمقدر له مواضع. مقدر يعني معدوم منوي الوجود. سيكون التقدير هنا بالقلب. تقدير بالقلب. الضمة تكون محذوفة أو مقدرة يعني بالقلب. جاء الفتى نويت الضمة في آخر الفتى. المقدر هذا إذا عرفنا أن أربعة أشياء إذن نأخذ من هذا الحد أن الإعراب قسمان ظاهر ومقدر. هذا هو المشهور وهذا هو أكثر استعمالات الكلمات تنزل على الإعراب الظاهر أو المقدر. أما المحلي فهذا خاص بالمبنيات والجمل التي لها محل من الإعراب والمصادر المنتبكة. مصادر المنتبكة لأن لن نرجع إليه. المحلي ما معنى في محل كذا؟ قول النحاة جاءت حذامي في محل رفع. ما مرادهم بقولهم في محل؟ نقول مرادهم أنه لو أزيلت هذه الكلمة التي لا يظهر عليها الإعراب لفظا ولا تقديرا ووضع مكانها كلمة معربة يظهر عليها الضم أو الفتح أو الكسر ولو تقديرا لا صح. حذامي إذا قالت حذامي يصح أن تحذف حذامي وتقول قالت سعادي إذا ظهر. إذا حذامي في محل في مكان لو أزلناه وجئنا باسم معرب تظهر عليه الضمة لظهرت عليه الضمة. فتقول قالت حذامي تحذف حذامي أو تزيلها وتأتي بسعاد مثلا قالت سعاد. إذن حذامي في محل في موضع في مكان، هذا المكان خاص باسم معرب مرفوع يظهر فيه الإعراب. وهذا المحل يعني في بعضها خلاف، لكن المشهور هذه الثلاث المبنيات كلها، والجمل التي لها محل من الإعراب كجملة الخبر والصلة إلى آخره، والصفة والحال، والمصادر المنسبكة. المصادر المنسبكة وأن تقوموا خير لكم، خير هذا حكم محكوم به خبر، إذن لابد من اسم. وأن تقوموا هذا مسند إليه، مخبر عنه، محكوم عليه، ولا يسند إلى ولا يخبر عن إلا عن الأسماء. إذن أن تصوم اسم، نقول نعم أن تصوم اسم لكنه تأويلا، فنقول أن حرف نصب، تصوم فعل مضارع منصوب بأن ونصبه حذف النون. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع مبتدا. إذن في صومكم وصيامكم يريد الوجهان، صيام وصوم. وأن تصوموا نقول أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر في محله، إذن إعرابه هل هو ظاهر أو تقديري؟ نقول لا ظاهر ولا تقديري، بل هو محله. إذن هذه ثلاثة مواضع. موضع رابع فيه نزاع بين النحاة، وهو الاسم الذي دخل عليه حرف جر زائد. ما جاءنا من بشير، سبق معنا هذا كثير. هل من خالق، هل من خالق غير الله يرزقكم، هل حرف استفهام، من قلنا صلة زائدة. وحرف الجر الزائد هذا له معنى أو لا؟ له معنى، وهو التأكيد. لذلك نص الخبر في حاشية على ابن عقيل قول النحاة حرف الجر الزائد لا معنى له، يعني لا معنى له غير التأكيد، دائما يكون للتأكيد. وهذا المعنى يحتاج إلى أثر ظاهر يدل عليه، فلذلك حرف الجر يعمل في اللفظ ظاهرا لأنه جيء به لمعنى، فلا بد من دليل يدل عليه. هل من خالق، أصل الجملة هل خالق، هل خالق. ولا نفهم من هذا كما فهم البعض أنه يجوز حذف حرف الجر، لا، لكن هذا عند تقرير المسائل فقط. هل خالق، خالق هذا إعرابه مبتدا مرفوع، مرفوع، نحن نقول من خالق ضمة مقدرة، هذا هو الصحيح. وبعضهم يرى أنه من الإعراب المحلي، خالق في محل جر في محل رفع، لكن ليس بالصحيح، بل نقول الحركة التي في خالق على القاف هذا آخر الكلمة، هذه الحركة مجلوبة للحرف الزائد وهو من، والكلمة بجوهرها بذاتها تقبل الإعراب أو لا؟ نقول تقبل الإعراب، والإعراب لابد من ظهور الحركة، لكن المانع من ظهور الحركة هنا أن الحرف الأخير اشتغل بحركة حرف الجر الزائد، ويستحيل أن يجمع بين حركتين في حرف واحد إلا إذا كانت الجهة منفكة، وهنا الجهة منفكة، نقول خالق من جهة الله هو محل خالق القاف محل لإظهار حركة حرف الجر الزائد، ومن جهة التقدير إذا انفكت الجهة، انفكت الجهة، نقول خالق هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا النوع مختلف فيه، هل هو من التقديري أو من المحلي؟ والصحيح أنه من التقديري. إذن الإعراب الظاهر والمشهور أنه قسمان، ظاهر ومقدر. المقدر هذا سبق معنا أنه يكون في أربعة مواضع، في اسم المقصور والمنقوص والمضاف إلى ياء المتكلم والفعل المضارع المعتل الآخر. إذن المقدر جار يكون جاريا في الأسماء وفي الأفعال. الإعراب التقديري يدخل الأسماء ويدخل الأفعال. طيب، الاسم قد يكون صحيحا وقد يكون معتلا. الاسم قسمان، صحيح ومعتل، صحيح الآخر ومعتل الآخر. وسبق أن الفرق بين الصحيح عند النحاة وعند الصرفيين ما هو؟ الذي يعرف يجي. نعم، نعم. والصحيح احكي. لا لا، ليس القول الصحيح، مصطلح الصحيح يعني نحا ليس حرف عين. نعم، ما كانت أي ما خلت أصوله عن حرف من حروف العلة، معتلهم ما فيه حق علة صحيحهم خلافه محلة، وقسم الأصول عند الحل إلى صحيح وإلى معتل، معتلهم ما فيه حرف علة صحيحهم خلافه محلة، معتلهم يعني صرفيين. ما كلمة لفظ اسم فعل ما فيه حرف علة، فيه حرف علة يعني أحد حروفه الأصول الفاء أو العين أو اللام حرف من حروف العلة، صحيحهم صحيح الصرفيين خلافه محلة، خلافه خلاف المعتل وهو ما ليس بمعتل، محله يعني مكان الحرف الذي حل فيه المعتل، يعني ما سلمت فاؤه أو عينه أو لامه من حرف من حروف العلة، من حرف من حروف العلة. إذن الاسم قسمان صحيح ومعتل، الصحيح حكمه من جهة الإعراب إن لم يضع في لياء المتكلم تكون حركات العربية الثلاث ظاهرة عليه، جاء زيد رأيت زيد مررت بزيد، هنا زيد هذا الصحيح الآخر يعني لامه على وزن فعل، لامه ليست حرفا من حرف العلة لا واو ولا يا ولا ألف. إن أضيف إلى ياء المتكلم أخذ حكم ما أضيف إلى ياء المتكلم، وهو أن الحركات الثلاث تكون مقدرة كما سيأتي إن شاء الله. الاسم قلنا صحيح ومعتل، المعتل هذا على نوعين، عرفنا حكم الصحيح أن الحركات الثلاث الإعرابية الضمة والفتحة والكسرة تكون ظاهرة يعني ملفوظ بها، والمعتل هذا قسمان، معتل جرى مجرى الصحيح يعني أخذ حكم الصحيح في كون الحركات الإعرابية الثلاث تظهر عليها كما يظهر على الحرف الصحيح، قالوا ضابط هذا ما كانت لامه واوا أو ياء وتحركتا وسكن ما قبلهما، ما كانت لامه واوا أو ياء لا ألف، تحركتا تحركت الواو أو الياء وسكن ما قبلهما، وقد تكون هذه الواو أو اللام قد يكونا مشددين أو مخففين. دلون هذا صحيح أم معتل؟ معتل. لمنه معتل؟ لأن لامه حرف من حروف العلة، هل يأخذ حكم المعتل في كونه تقدر عليه حركات؟ نقول لا، أجري مجرى الصحيح يعني حمل في إعرابه محمل الصحيح، يعامل معاملة الاسم الصحيح، لما؟ لكونه مختوما بواو محركة سكن ما قبلها. ظبي دلو، تقول هذا دلو، رأيت دلوا نظرت إلى دلو، حركات ظاهرة. ظبي هذا ظبي، رأيت ظبيا نظرت إلى ظبي، إذن هذا معتل آخره ياء حركت لكونها حرف إعراب محل الإعراب وسكن ما قبلها، إذن نقول هذا يعامل معاملة الصحيح يعني تظهر عليه الحركات العربية الثلاثة. مرمي مغزو، مرمي هذا آخره حرف علة لكنه مشدد، حكمه حكم الصحيح، تقول هذا كتاب مرمي أو لا نقول كتاب، هذا قلم مرمي نظرت إلى قلم مرمي رأيت قلما مرميا، إذن ظهرت عليه الحركات الثلاث، لما؟ لأنه أجري مجرى الصحيح يعني عومل معاملة الصحيح في كون الحركات العربية تكون ظاهرة عليه لا مقدرة. مغزو نفس الكلام، مغزو مغزو مغزوا. إذن المعتل، هل كل معتل تكون من الأسماء تكون حركات العربية مقدرة على آخره؟ لا، الجواب لا، إذن لابد من التفصيل. معتل أجري مجرى الصحيح يعني عومل معاملة الصحيح، رابطه أن تكون لامه واوا أو ياء ولا يكون ألفا، هذه الواو أو الياء تحركت وسكن ما قبلها، قد تكون مخففة وقد تكون مشددة، كذلك يلحق بهذا ما ختم بياء مشددة للنسب، هذا قرشي رأيت قرشيا نظرت إلى أو مررت بقرشي، هذا يجرى فيه مجرى الصحيح مع كون آخره ياء، والياء هذه من حروف العلة، واضح هذا؟ هذا النوع الأول من نوعي الاسم المعتل الآخر، أجري مجرى الصحيح بكون الحركات الثلاثة تجري عليه لفظا. النوع الثاني وهو الذي تقدر فيه الحركات جميعها أو بعضها، هذا عند جماهير النحاة قسمان، يعني المعتل ليس مطلق الاسم حتى لا يظن ظن أن غلامي داخل في هذا، لا، المراد ما كانت لامه حرفا من حروف العلة، هذا عند النحاة عند الجماهير قسمان منقوص ومقصور، وهو الذي بوب له الناظم بقوله إعراب الاسم المنقوص. إذن الاسم المنقوص من قسم الاسم المعتل. أي نوعي المعتل الذي أجري مجرى الصحيح؟ نقول لا، الذي تقدر عليه بعض الحركات. إعراب الاسم المنقوص، المنقوص هذا اسم مفعول من النقص، قيل سمي منقوصا لكون آخره يحذف عند التقائه بالتنوين، إذا نون الاسم المنقوص المنكر الذي لم تدخله أل ولم يضف، إذا نون التقى الساكنان الياء والتنوين، إذا نقصت لامه حذفت لامه فلذلك سمي منقوصا. وقيل لكونه نقص منه حركتان الضمة والكسرة وتظهر الفتحة، هي ثلاثة، الثلثان والثلثان كثيرة وقليل كثير، إذا حذفت منه الحركة الضمة والكسرة فسمي منقوصا ولم يلتفت إلى ظهور الفتحة. المنقوص في اصطلاح النحاة الاسم المعرب الذي آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، الاسم المعرب الذي آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة. نأتي للحد، الاسم أخرج الفعل والحرف، يرمي هذا كلمة لفظ آخرها ياء ساكنة خفيفة لازمة قبلها كسرة، هل تسمى منقوصا في اصطلاح النحاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن شرط المنقوص أن يكون اسما وهذه فعل، في آخرها ياء ينطبق عليها التعريف ياء لازمة ساكنة خفيفة قبلها كسرة، هل هي منقوص؟ الجواب لا. لما؟ لكونها حرفا. إذن الاسم أخرج الفعل كيرمي وأخرج الحرف كفي. طيب. المعرب أخرج المبني، أخرج المبني الذي والتي وذي من اسم الإشارة، الذي هذا آخره اسم آخره ياء لازمة خفيفة قبلها كسرة، هل هو منقوص؟ الجواب لا. لما؟ لأنه مبني، والمنقوص عند النحاة ما كان معربا، التي ذي اسم إشارة نقول نفس الكلام أنها مبنيات، والمنقوص عند النحاة خاص بالمعرب، خاص بالمعرب. الاسم المعرب الذي آخره ياء أخرج ما آخره ألفا وهو المقصور، قوله الذي آخره ألف أخرج المقصور الذي سيأتينا إن شاء الله كالفتى، آخره ألف ياء لازمة يعني ليست بياء عارضة تزول في وقت دون وقت، يعني لا تنفك عن الكلمة رفعا ونصا وجرا، أما إذا كانت تنفك عن الكلمة في بعض المواضع دون بعض نقول هذه ليست بمنقوص، واحترز بقوله لازمة عن الياء التي تكون إعرابا في الأسماء الستة، مررت بأبيك، أبيك أبي هذا اسم معرب آخره ياء ساكن قبلها كسرة، هل هو منقوص؟ نقول لا. لما؟ لأن هذه الياء ليست بلازمة تنفك، تقول جاء أبوك أين الياء؟ ذهبت. رأيت أباك أين الياء؟ ذهبت. وهي وإن كانت لازمة في موضعها، يعني لا توجد بأبيك، لا توجد الكلمة هذه في موضع جر إلا وجدت الياء، صحيح؟ لا توجد هذه الكلمة مجرورة إلا ووجدت الياء، لكن لكونها لا تلزم في غير الجر قيل ليست بلازمة، وإلا لزومها خاص لا عام. كذلك أخرج الياء في المثنى والجمع، في الجمع عفوا، أخرج الياء التي في جمع التصحيح، مرت بالمسلمين مسلمي اسم معرب اخره ياء ساكن قبلها كسرة، هل هو معرب؟ هل هو منقوص؟ نقول لا. لما؟ لان هذه الياء ليست بلازمة، ليست بلازمة رفعا ونصبا وجرا، وان كانت لازمة نصبا، لانه لا يوجد الفعل، لا يوجد جمع التصحيح منصوبا الا ووجدت الياء، اذا لها لزوم، لكن لزومها خاص لا لا عام، وشرطنا هنا ان يكون لازما لزوما عاما رفعا ونصبا وجرا. ياء خفيفة، خفيفة لازمة، تركنا هذا ولا تكلمت. ياء خفيفة، اخرج الياء الشديدة الثقيلة، وهي ياء قرشي وكرسي، هذه سبق انها تجرى مجرى الصحيح. اذا شرطنا في المنقوص ان تكون الياء خفيفة لا شديدة، لا مثقلة، لا مركبة من يائين، كياء النسب قرشي، هذا لا نقول انه منقوص، لا نقول انه منقوص. ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، اخرج ما كان قبلها ساكن، ظبي ظبي، هذه الياء لازمة وساكنة وخفيفة، لكن هل هو منقوص؟ نقول لا، لان شرط المنقوص ان يكون ما قبله مكسورا، وهذه ساكنة وليست بمكسورة. إذا وجدت هذه القيود في كلمة ما، نقول هذا منقوص عند النحاة، هذا منقوص عند النحاة. المنقوص الاصطلاحي هو هذا، وسبق بالأمس المنقوص اللغوي. أين مضى؟ لغة النقص هنو، قلنا النقص اللغوي ما حذفت لامه، والنقص الاصطلاحي أو المنقوص الاصطلاحي الحد الذي ذكرناه، الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة، لا ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة. حكمه أنه يعرب بالحركات بالأصول، ولكن تقدر الحركة في موضعين وتظهر في موضع، تقدر الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالة الجر، وتظهر الفتحة عليه. لما قدرت رفعا وجرا الضمة والكسرة؟ نقول للثقة، للثقة. تقول جاء القاضي، القاضي هذا ينطبق عليه التعريف، حكمه أنه وقع هنا في موضع رفع، إذن العامل جاء يقتضي أن يكون ما بعده مرفوع، ركب القاضي مع عامل يقتضي الرفع. والأصل في المفردات أنه يعرب بالحركات، وهنا وجد مانع من إظهار الحركة وهو ثقل، جاء القاضي، هذا الأصل، ولكن استثقلت الضمة على الياء. لماذا؟ لأنه إذا قلنا جاء القاضي، قاضي، حصل انتقال من كسر إلى ضم، وهذا سبق معنا أنه ثقيل. أيضا الياء عبارة عن كسرتين، والضمة فيها ثقل، الياء عبارة عن كسرتين والكسرتان ثقيلتان، وضمها أيضا يزداد بها ثقلا على ثقلها. إذن امتنع إظهار الضم على القاضي في نحو جاء القاضي، نقول للثقل. ما وجه هذا الثقل؟ انتقال من كسر إلى ضم، وهذا ثقيل لا يوجد في الأصول في لغة العرب إلا في الفروع كضربة. دؤل هذا قالوا منقول، وأيضا اجتماع كسرتين في الياء ثم تضم، هذا يسبب له ثقلا على ثقله. كذلك في الكسر، مررت بالقاضي، نقول هنا ليس عندنا انتقام من كسر إلى ضم، ولكن كون الياء عبارة عن كسرتين ثم تحرك بكسرة، نقول هذا يزداد بها الحرف أو الكلمة ثقلا على ثقله، فخففت يعني أسقطت ونوية، أسقطت في اللفظ فنوية. نقول جاء القاضي، القاضي هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. رابط الثقل ما لو تكلف المتكلم به لأظهره، ما لو تكلف المتكلم به لأظهره، يعني لو أراد أن يظهر ويتنطع في الكلام لأظهره. لذلك سمع فيوما يوافينا الهوى غير ماضي، فيوما يوافينا الهوى غير ماضي، يعني بإظهار الكسرة. نقول هذا مختلف فيه بين النحاة، إظهار الكسر والضم، لعمرك ما أدري متى أنت جائي، أظهرت الضمة هنا على خلاف الأصل، وأظهرت الكسرة هناك، فيوما يوافينا الهوى غير ماضي. اختلف النحاة في هذا، هل يجوز إظهار الضمة والكسرة في المنقوص أم لا؟ فيه نزاع، الأكثر على المن وجوازه في الشعر خاصة لا في الساعة. إذن ما لو تكلف المتكلم به لأظهره، إذن يمكن إظهار الحركة الضمة والكسرة لكن بتكلف وثقل على اللسان. وقاعدة كبرى عند النحاة أو عند العرب ماذا؟ طلب اليسر، طلب السهولة أو اليسر، ولذلك قدرت هذه الحركات في هذا الموضع. أما في حالة النصب فتظهر الفتحة لخفتها لأن الياء ثقيلة والفتحة خفيفة، فهذا تعادل. أما نجمع ثقل ضمة مع ياء أو كسر مع ياء هذا يزداد به الحرف ثقلا على ثقله، أما الفتحة فتظهر لخفتها. أجيب داعي الله، داعي الله، داعي هذا مفعول به منصوب لكن فتحة ظاهر على آخره، نقول هذا منقوص وإعرابه ظاهر في حالة النصب وإعرابه مقدر في حالتي الرفع والجر. قال رحمه الله والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر. والياء يعني مسمى الياء، مسمى الياء في القاضي في نحو القاضي، القاضي هذا محكي لفظا يعني قصد لفظه، كل ما جاء على هذا النحو من كل اسم معرب آخره ياء لازمة خفيفة قبلها كسرة ما حكمها؟ ساكنة، الياء مبتدا ساكنة هذا خبرها، ساكنة ليس المراد هنا بيان أنها معربة بالسكون، لا المراد أنها تسكن وتقدر الحركة في رفعها والجر، يعني في حالة رفعها رفع الياء أو رفع الكلمة التي فيها الياء الثاني. والياء في القاضي والياء الحاصلة والثابتة والكائنة في نحو القاضي وفي المستشري ساكنة، هذا الخبر ساكنة أي في حالة رفعها والجر، في حالة رفعها يعني رفع الكلمة المتصلة بها الياء، لأن الياء هذه جزء كلمة والإعراب يكون متعلقه الكلمة لا جزء الكلمة، إذا لابد من تصحيح النظم يقول في رفعها الضمير يعود على القاضي لا على الياء، لما؟ لأن الإعراب يكون متعلقا بالكلمة لا بجزء الكلمة. إذا بين لنا في هذا البيت أن الياء في نحو القاضي والمستشري، هذا اسم فاعل من استشرى إذا طلب شراء المتاع، ساكنة في حالة الرفع وفي حالة الجر، وتكون الضمة مقدرة وتكون الكسرة أيضا مقدرة عليها. وتفتح الياء إذا ما نصب، تفتح الياء إذا ما نصب ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، كلما جاءت ما بعد إذا فهي زائدة. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا غضبوا، إذا غضبوا يعني ليست نافية هنا إنما جاء بها لتأكيد ما قبلها، لتأكيد ما قبلها. وتفتح الياء يعني مسمى الياء التي في نحو القاضي وحكمنا بسكونها في حالة الجر وفي حالة الرفع والجر، تفتح إذا ما نصب، إذا نصب، نصب هذا فعل ماضي مغير الصيغة والضمير المستتر يعود على المنقوص نائب الفاعل، نائب الفاعل يعود على على المنقوص المفهوم من السياق، على المنقوص المفهوم من السياق، لأنه ما ذكره قال والياء في القاضي، القاضي هذا اسمه المنقوص عند النحاة، إذا نصب المنقوص تفتح الياء، والياء والفتح وتفتح الياء يعني مسمى الياء فتح إعراب إذا نصب يعني نصب المنقوص، وهذه الألف للإطلاق نحو لقيت القاضي المهذبة، لقيت أدركت أو واجهت القاضي مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، إذا لا تقدر حركة هنا في موضع النصب في آخر المنقوص إنما تقدر في حالتي الجر والرفع. المهذبة يعني المنقى نعت للقاضي. ونون المنكر المنقوص، المنقوص إما أن يكون محلا بأل أو مضافا أو مجردا منهما له حالان، المنقوص بحده السابق لا يخلو من حالين، إما أن يكون محلا بأل القاضي أو مضافا، رأيت قاضي البصرة، رأيت قاضية المصرف، أو يكون مجردا من أل، يكون مجردا من أل والإضافة قاض هكذا. إن كان محلا بأل أو مضافا بقيت الياء، بقيت الياء. جاء القاضي الكريم، جاء القاضي الكريم، جاء القاضي، نقول الياء هذه ثابتة لأن المنقوص هنا محلا بأل. رأيت أو جاء قاضي البصرة، نقول الياء هنا ثابتة لأنها مضافة. إذا جردت من أل والإضافة وجب تنوين المنقوص تنوين تمكين على الصحيح، لا تنوين عوض لأنه مرجوح، والدليل على أنه تنوين عوض تنوين صرف وتمكين لا تنوين عوض، جمعه مع الياء في حالة النص رأيت قاضيا، إذن اجتمعت الياء مع التنوين. فلو كان تنوين قاض للعوض ما اجتمع مع الياء في رأيت قاضيا. أما قول بحرق بأنه في هذه الحالة لا يكون منقوصا فهذا ليس بصحيح. بحرق في شرح الملحة يقول جاء رأيت قاضيا، جمع التنوين مع الياء هنا دليل على أنه ليس بمنقوص، تقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الحد هل يصدق على رأيت قاضيا أم لا يصدق؟ يصدق عليه، اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبل كسرة، إذن هو فرد من أفراد المحدود فيلزمه ما يلزم تلك. إذن نقول إذا نكر يعني لم يحل بأل ولم يضف وجب تنوينه تنوين حرف وتمكين لا تنوين عوض عن حرف. وإذا نون اجتمع في حالة الرفع والجر سكون الياء مع سكون التنوين، تقول جاء قاضي، هذه ياء، هذا الأصل، جاء قاضي، تثبت الياء ساكنة، يكون رفعه بماذا؟ بضمة ظاهرة، هذا الأصل، حذفناها للثقل، قاضي حذفناها للثقل، أتينا بالتنوين اجتمع ساكنات، الياء الساكنة من قاضي والنون الساكنة التي هي التنوين، ماذا نصنع؟ قبل الحذف نحرك الياء، هذا الأصل، الأصل في التقاء الساكنين لم يحرك الأول، لكن هنا نقول يمتنع، لما؟ أسقطنا الحركة الأصلية طلبا للخفة، قاضيو حركة الإعراب هذه حركة أصلية، أسقطناها طلبا للخفة، فإذا أسقطنا الحركة الأصلية طلبا للخفة فمن باب أولى وأحرى ألا نجلب حركة فرعية، هذا واضح. إذن لا نحرك الياء بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين وإنما نحذفها. قد يقول قائل لما لا نحركها بالكسر على الأصل؟ نقول نحن خففنا الكلمة بإسقاط حركة الإعرابية، فلو أردنا أن نحرك فالإتيان بالحركة الإعرابية الضمة أو الكسر في حالة الجر من باب أولى وأحرى، فإذا أسقطناها طلبا للكسر من باب أولى ألا نحركها بحركة فرعية، إذن امتنع تحريفها. انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي الحذف، وقلنا له شرطان، الأول أن يكون الحرف الساكن الأول حرف علة، والثاني أن يكون ما قبلها دليل عليها، وهنا وجد الياء حرف علة وما قبلها مكسور، إذن حذفنا الياء. قد يقول قائل لما لم نحذف التنوين؟ التنوين هذه كلمة مستقلة، كلمة حرف معنى والياء حرف مبنى، وإذا دار الكلام أو الحذف بين أن يكون المحذوف حرف مبنى أو حرف معنى في باب الأولى أن يكون المحذوف حرف مبنى، قلنا قاض حذفنا الياء، إعرابه جاء قاض، تقول قاض فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل، مررت بقاض نفس التعليم بقاضي، حركها بالكسر أسقطنا الكسر التي حركة الإعراب طلبا للخفة، جاء بالتنوين لأنه منكر التقى ساكنان، لا يمكن تحريك الأول لأننا أسقطنا حركة الإعرابية من باب أولى أن لا نحرك بحركة عارضة، ماذا قلنا إلى الثاني حذفها، وجد الشرطان حرف علة ما قبلها مكسور دليل عليها، إذن حذفنا الياء لأنها جزء كلمة حرف مبنى لا حرف معنى. وإذا درى الحذف بين أن يكون المحذوف حرف مبنى أو حرف معنى حذفنا حرف المبنى حرف المبنى. ونون المنكر المنقوص. ونون أيها النحوي ونون المنكر، هذا فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة تخلص الفاء الساكنين. ونون أيها النحوي الاسم المنكر المنقوص، لأن المنقوصة الألف هذه للإطلاق. ونون المنكر يعني الاسم المنكر الذي لم يحل بأل ولم يعرف بالإضافة. المنقوصة يعني ليس عاما في جميع الأسماء بل هو خاص بهذا الباب في رفعه وجره خصوصا، خصوصا هذا حال من رفعه وجره، يعني ينون المنكر المنقوص في حالتي الرفع والجر، فهو مخصوص بهاتين الحالتين. ماذا تصنع؟ تقول هذا مشتري، أصلها هذا مبتدا مشتري مشتري مشتري، أقطنا الضمة التي على الياء طلبا للصفة، هذا منكر جاء بتنوين التمكين اجتمع ساكنات إلى آخر ما سبق، قلنا مشتري مقابع هذا صفة، هذا يدل على أن تعليل النحاة صحيح أن الحركة مقدرة لأن التوابع يعني تفضح. تقول هذا مشتر هذا مبتدا، مشتر هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة، ما الذي أدران أن ضمة مقدرة أو أكد على هذا المعنى؟ مقادع مقادع، إذا مقادع هذه كشفت لنا وأكدت أن الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين أن الحركة مقدرة وهي الضمة لأن التابع يأخذ حكم المتبوع. وافزع أيها المكروب إلى حامل رب حامل حماه مانع إلى حامل، هذا مثال للجر، حامي حرك بالكسر أسقطت الكسر طلبا للصفة نونا اجتمع ساكنان فحذفنا الياء الأولى لأنه حرف مبنى. وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي. وهكذا تفعل تفعل فعلا مثل ما سبق، كما قلت مشر وحامل حذفت أولا قدرت الحركة الضمة في مشر وقدرت الكسرة في حامل ثم التقى ساكنان، كذلك تفعل في ياء الشجي ليس من جهة الحذف وإنما من جهة التقدير. وكل ياء بعد مكسور تجي، يعني هذا كأنه يبين لك الضوابط السابقة أن ياء الشجي وقعت متطرفة آخرة وهي ساكنة خفيفة لازمة قبلها كسرة. وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي تجيء، حذفت الهمزة هنا للوزن. هذا إذا ما وردت مخففة، هذا أي ما سبق من الكلام على المنقوص إذا وردت هذه الياء مخففة لا مشددة احترازا من ياء ياء النسب. فافهموا عني فهم فاصل معرفة، فافهمه يعني الحكم السابق من حكم المنقوص عني فهم فاصل معرفة، فهم هذا مفعول مطلق نوعي لأنه أضيف، يعني فهم صاحب المعرفة الصافية عن الشوائب والأقدام. إذن نقول الخلاصة أن المنقوص حده اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، حكمه أن الضمة والكسرة مقدرتان على آخره وتظهر الفتحة سواء كانت هذه الفتحة ظاهرة ملفوظا بها أم لا. أقول جاء قاضي البصرة، جاء قاضي البصرة، جاء فعل ماضي قاضي هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل، قاضي المضاف البصرة مضاف إليه. هذه الياء في حال الوقف لها عند النحاة كلام يعني تفصيل، إذا كان محلا بأل جاء القاضي، الأفصح والأكثر في لغة العرب أنه يوقف عليها بالياء، جاء القاضي مررت بالقاضي، هذا متى؟ إذا حلي بأل، المنكر يأتي السلام عليه، إذا حلي بأل فالأفصح والأكثر استعمالا في لغة العرب أنه يوقف عليه بالياء، جاء القاضي هذا أو مررت بالقاضي. ويجوز حذف الياء وقفا. جاء القاض، مررت بالقاض، وهذا جاء في القرآن، وهو الكبير المتعال، قرأ الجمهور هكذا، وهو الكبير المتعال يعني المتعالي، لينذر يوم التلاق، أطلع التلاقي. إذن هذا منقوص محلا بأل ووقف عليه بحذف الياء. الأكثر والأفصح، الأفصح عند النحاة مقصود به الأكثر استعمالا، حتى لا يأتي إنسان يقول كيف نقول غير فصيح داخل القرآن، لا، المقصود بالأفصح عند النحاة الأكثر استعمالا. الأكثر في استعمال لغة العرب أن المنقوص المحلى بأل يوقف عليه بالياء بإثبات الياء، وقد تحذف الياء هذه. دليله في القرآن وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق، قرأ الجمهور هكذا، وقرأ ابن كثير متعالي تلاقي، هذا في المحلى بأل. أما المنكر قاض، هذا الأكثر والأفصح أن يوقف عليه بدون ياء، تقول هذا قاض، إنما تقضي هذه، إنما لا، ولكل قوم هاد، ما لهم من الله من واق. طيب، تقضي ما، أي هذه تقضي ما أنت قاض، تقف عليها بعدم إرجاع الياء. هذا الأكثر والأفصح في لغة العرب، ويجوز إرجاع الياء، قاضي، هذا قاضي، لذلك قرأ ابن كثير ولكل قوم هادي بإثبات الياء، ما لهم من دونه من والي واقي بإثبات الياء. إذن ما كان محلا بأل الأفصح إثبات الياء ويجوز حذفها، ما كان منكرا الأفصح حذف الياء والوقف على ويجوز إثباتها، ويجوز إثباتها. هل هناك إشكال؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.